الله عليه وآله وسلم أسمعناكم، الشيء الذي نتعلمه منه ويذكره لنا نذكره لكم، والذي لا يعلمنا إياه ولا يذكره لنا لا نذكره لكم. ما أسمعنا أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. نقلوا قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ونقلوا فعله أيضا في قراءة ما تيسر من القرآن بعد فاتحة الكتاب مطولا، أي أن القراءة تكون طويلة وتكون متوسطة وتكون قصيرة بعد فاتحة الكتاب في الصلوات كلها، ولكن بعض الصلوات يكون التطويل فيها هو الغالب، وبعضها يكون التقصير فيها هو الغالب كما في المغرب. ولكن لو أن الإنسان قرأ فيها بقراءة طويلة فهذا مشروع وله أصل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.